إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من رماح، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم أحمد عبده أحمد. الأخ أحمد له قضية يقول فيها: ذهبت إلى أداء فريضة الحج في العام الماضي ونويت الحج مفردا، وبعد السعي قصرت شعري لعدم العلم، ما حكم الشرع فيما فعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معلوم أن المفرد لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه أو أن يقص شيئا من شعره أو أن يفعل أي محظور من محظورات الإحرام إلا بعد أن يؤدي مناسك الحج يوم العيد. هذا بالنسبة للمفرد وللقارن أيضا. قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا في حق من ساق الهدي وكان قارنا، وكذلك المفرد من باب أولى. فما حصل من السائل من أنه قص من شعر رأسه ولم ينوي فسخ الحج إلى العمرة وإنما استمر على نية الإفراد، فهذا يعتبر منه خطأ وفعلا لمحظور من محظورات الإحرام، ولكنه يعذر بالجهل لكونه لم يتعمد على الصحيح. وإن أراد أن يكفر بأن يطعم 6 مساكين كل مسكين نصاع من الطعام، أو يذبح شاة يمسح ويوزعها على الفقراء، أو يصوم 3 أيام، فهذا أحوط وأبرأ للذمة، لأن يفعل الفدية كما قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الذي يحلق شعره وهو محرم متعمدا وذلك لعذر شرعي، مثل أن يكون في رأسه مرض أو قمل كما هو سبب نزول الآية، أو فعله جاهلا، فإنه أهل الأحوط يقدم الفدية التي ذكرناها. جزاكم الله خيرا. في الصادح لو أذنتم لي بالنسبة للإطعام نصف كيلو من الطعام، كم يعدل بالنصف ساعة؟ قلتم كم يعدل بالكيلو؟ جزاكم الله خيرا. يعدل كيلو نصف، نصف الساعة النبوي يعدل كيلو نصف. جزاكم الكيلو المعروف، ويكون في مكة أيضا الإطعام، يكون في مكة على فقراء مكة. نعم، والذبح يكون في مكة، أما الصيام فيجوز في أي مكان. بارك الله فيكم، وهذا من باب الاحتياط. جزاكم الله خيرا. بعد رمي الجمرات الأخيرة وقبل أن أحلل رأسي كنت بفك الإحرام، وبعدها حلقت رأسي، وذلك بعدم المعرفة أيضا، ما حكم الشرع فيما فعلت؟ كذلك هذا خطأ، هذا خطأ، لأنه لا يجوز له أن يلبس الثياب إلا إذا فعل 2 من 3: الرمي والحلق، أو الرمي والطواف، أو الحلق والطواف. إذا فعل 2، عندنا 3 أشياء: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه السعي. فإذا فعل 3 كلها أحل له كل ما حرم عليه بالإحرام من زوجته وغيرها، وإذا فعل 2 من هذه 3 فإنه يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا الزوجة، فلا تحل له إلا إذا أدى الثالث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في خلال كثير من إخواننا المسلمين يأتون إلى الحج ويقعون في أخطاء معينة، مع أنه في الإمكان أن يقرأوا شيئا عن الحج، هل توجه المسلمين إلى شيء معين؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تكمل للسؤال السائل، نقول ما دام الذي قبل أن يحلق بل بعد ما رمى وخلع ملابس الإحرام يكون هذا من باب الخطأ، ولكن نظرا لجهله يعذر بذلك. الحمد لله، إذا ليس عليه فدية، ليس عليه فدية لأنه لم يتعمد. طيب، جزاكم الله خيرا. ولا من باب الاحتياط كما لا في، لأن هذا ليس من باب الإتلاف، الذي ليس فيه إتلاف يعذر فيه الناس والجاهل. طيب. وأما ما أشرت إليه من أن الحاج أو المعتمر يريد أن يؤدي النسك، فإنه يجب عليه أن يتعلم أحكام المناسك قبل أن يسرع فيها وأن يسأل أهل العلم. نعم، هذا أمر واجب عليه لئلا يقع في مثل هذه الأخطاء، فيجب عليه أن يقرأ إن كان يحسن قراءة كتب المناسك كثيرة ولله الحمد، مبسطة وميسرة وواضحة أيضا، ولا يشكل عليه يسأل عنه أهل العلم. ثم عليه أيضا إذا كان مثلا قدومه لمكة أول مرة في الحج أو العمرة، فعليه أن يلازم أحد الرفقة الذين معه وعندهم معرفة مناسك الحج، ويفعل مثل ما يفعلون، يقتدي بهم في هذا الأمر، لأنهم يعينونه على إصابة الحق في أداء المناسك. جزاكم الله خيرا. في الصالح لو تكلم كلمتم المسؤولين عن النقل سواء كان بريا أو بحريا أو جنيا، حيث يوجهونهم بأن يهدوا إلى الحجاج شيئا من كتب النسخ لعلهم يستفيدون منها؟ هذا لا يلزمهم، ولكن إذا فعلوه من باب القربة من باب فهذا أمر فيه أجر عظيم، لكن لا يلزمهم أنهم يشترون كتبا ويوزعونها على الحملة أو على منصوب مثلا عملهم، إلا إذا كان هذا مشروطا فيما بينهم، يعني قد اشترط على المطوف أو على صاحب الحملة أنه يعلم الناس كما مناسك، أنه يجب عليه أن يعلمهم بالمسافهة وبتوزيع الكتب وبالمتابعة، أنها شيء واجب عليه. أما إذا كان لم يتكفل إلا بنقلهم وتسكينهم وإطعامهم، فكونه يعينهم على معرفة المناسك هذا من باب المستحبة. وتدعون إليه السؤال؟ نعم، لا شك أن هذا مرغب فيه، وأن الإنسان لا يكون هدفه الدنيا فقط، وإنما يكون هدفه الآخرة أساسا وقبل كل شيء. وهذه فرصة للمسلم إذا اجتمع عنده من المسلمين وصحبه من المسلمين عدد من الحجاج والمعتمرين، إنها فرصة له أن يدعوهم إلى الله وأن يعلمهم أحكام دينهم وأن يحسن إليهم. ومن باب أولى تمكين الحجاج من أداء المناسك، لأن بعض المطوفين وبعض أصحاب الحملات لا يمكنون الحجاج من أداء المناسك كما ينبغي، بل يستعجلونهم ويستجهلونهم، لا يمكنونهم من السكنى في منى، أو لا يمكنون من المبيت في مزدلفة عندما يأتون يفيضون من عرفة، أو لا يمكنونهم من استكمال المناسك بل يعجلونهم في آخر الأمر، وربما لا يطوفون للوداع، وربما يخلون برمي الجمار أو يرمونها قبل وقتها. كل هذا بسبب تلاعب المطوفين أو أصحاب الحملات. الواجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء أمانة في أعناقهم، فإذا حملوهم على الإخلال بعبادة الله كان الإثم يرجع إليهم بالدرجة الأولى، لأنهم هم المتسببون. وقد يكون الحاج والمعتمر جاهلا ويقتدي بهذا المطوف أو بهذا صاحب الحملة فيضلله، فيكون هذا إثما عليه يتحمل أوزاره يوم القيامة. فعلى المطوفين وعلى أصحاب الحملات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، كما أنهم استوفوا الأجور من هؤلاء المساكين، فعليهم أن يمكنوهم من أداء المناسك على الوجه المطلوب، وإلا فإن ما يأخذونه منهم مع الإخلال وأداء المناسك يكون حراما عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية أخرى من القضايا التي يثيرها صاحب هذه الرسالة، يقول: أنا أديت فريضة الحج الحمد لله على كل حال، ووالدي حج حجة الإسلام، وأنا أريد أيضا أن أحج حجة وأنويها له، ما هو توجيهكم؟ هذا شيء طيب، هذا من البر بوالدك. إذا كنت أديت حجة الإسلام وتريد أن تحج عن والدك تطوعا، لأن والدك تذكر أنه أدى فريضة الحج أيضا، وإنما تريد الزيادة من الخير له، فهذا من البر والإحسان بوالدك بعد وفاته، فجزاك الله خيرا. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع حسن عبد القادر قوي من السودان وهو مقيم في المملكة، يقول لي: أخ متزوج ولقد أنجب أطفالا، ثم إنه توفي إلى رحمة الله، هل لي الزواج من زوجته لأني أريد أن أقوم برعاية أطفاله بعد؟ جزاكم الله خيرا. شيء طيب هذا، أن تتزوج زوجة أخيك بقصد أن تربي أولاده وتقوم عليهم من أجل أن يزول الحرج من الخلوة بأمهم أو أنواع التحرجات الأخرى، هذا عمل طيب، لكن لا بد من مراعاة أن تخرج من عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام ويكون الزواج بعد ذلك، وأيضا مراعاة لا تكون هذه المرأة محرمة عليك إلا بنسب أو برضاع أو بإصحار أو غير ذلك. عليك أن تدقق في هذا الأمر، أن لا يكون بينك وبينها تحريم بنسب أو برضاع أو بإصحار أو غير ذلك من أنواع التحريم. جزاكم الله خيرا. المستمع ألف عين من الرياض يقول: عندما أتوضأ للصلاة أجد أيضا أنني في حاجة إلى وضوء، ولا سيما إذا كنت في المسجد، هل لي أن أحبس نفسي حتى أصلي طالما طالما أن ذلكم حالي جزاكم الله خيرا. إذا توضأت وأصابك شيء مما يحوجك إلى الوضوء من وجوه مدافعة الأخبثين البول أو الغائط أو الريح وكان ذلك يشوش عليك في صلاتك فإنه يجب أن تذهب وأن تقضي حاجتك وأن تتوضأ من أجل أن تدخل في الصلاة وأنت مرتاح مرتاح النفس. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان البول أو الغائط. أما إذا كان بإمكانك التحمل ولا يشوش ذلك عليك فأنت بالخيار. إن شئت أن تذهب وتتوضأ تقضي حاجتك وتتوضأ، وإن شئت أن تواصل وتصلي الصلاة ما دام هذا لا يشوش عليك في صلاتك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الرسالة وصلت إلى برنامج من المستمعة منى محمد أحمد إبراهيم. الأخت منى لها جمع من الأسئلة، تقول: هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجل وهل صوت المرأة عورة؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الذي ليس محرما لها، لأنه صلى الله عليه وسلم لا مست يده إذا امرأة لا تحل له قط، وكان يبايع النساء بالكلام لا بالمصافحة، مما يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم مصافحة النساء الأجنبية. قد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولما في مصافحة المرأة الأجنبية من الفتنة، والشارع الحكيم جاء بسد الذرائع التي تهري إلى حرام، ومن ذلك عدم مصافحة المرأة الأجنبية، لأن مصافحتها وسيلة للفتنة. وأما الكلام كلام المرأة فيه تفصيل. الكلام الذي بقدر الحاجة، كلام المرأة للرجل إذا كان بقدر الحاجة فهذا لا بأس به، تكلم الرجل وتسأله عن حاجتها ويجيبها، بشرط أن لا يكون ذلك في حال خلوة بينهما، وأن تكون متحجبة أيضا. قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، يعني ساتر من ثوب أو دجال أو باب أو غير ذلك، مما يستر المرأة عن الرجل الذي ليس من محارمها. أما إذا كان صوت المرأة فيه ترحيل، فيه تغنج، أو فيه مباسطة وممازحة، فهذا لا يجوز، لأنه فتنة، لأنه يطمع الرجل ويطمع الذي في قلبه مرض. قال الله سبحانه وتعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا. والخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لنساء الأمة، إلا ما دل الدليل على اختصاص ذلك بهن دون غيرهن من نساء الأمة. وليس هناك دليل يدل على اختصاصهن بذلك، مع أن العلة التي من أجلها شرع هذا الحكم علة متعدية، لأن المقصود هو منع الفتنة ووسيلة الفتنة، وهذا موجود في بقية النساء. فالكلام من المرأة إذا كان فيه تغنج أو ترخيم أو صوت شابة أو كان فيه ضحك ومباسطة ومماجحة أو ما هو أشد من ذلك أو الرفث، فإن هذا حرام لا يجوز. جزاكم الله خيرا. إذا لصوت المرأة حالان: حال يكون فيه غير عورة، وحال يكون صوت المرأة فيه عورة. على كل حال، مهما أمكن المرأة أن تتحفظ ولا تكلم الرجل إلا بقدر الحاجة، فهذا أمر مطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى شرع للمرأة في حالة الإحرام أن تلبي وأن تخفض صوتها، يكون أنه شرع للرجال أن يرفع أصواتهم بالتلبية. وكذلك في حالة الصلاة في المسجد، إذا نادى الإمام شيء في صلاته، قال صلى الله عليه وسلم: إذا نادكم شيء في صلاتكم فتسبح الرجال وتصفح النساء. فلم يشرع للنساء التسبيح، لأن ذلك يسمع الرجال أصواتهن، دل على أنه مطلوب من المرأة أن تغض الصوت وأن تخفض صوتها، ولا تكلم الرجال أو تسمع الرجال صوتها إلا بقدر الحاجة وبكلام عادي لا يثير الشعور. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول البعض أن بروز القرط من وراء الخمار يعتبر من نواقض الحجاب، فهل ذلك صحيح؟ نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. نعم. والزينة زينتان: زينة الوجه الخلقية وزينة الوجه الكسبية، الأصباغ والمساحيق ما يوضع على الوجه من التزيين وكذلك الحلي. الله تعالى يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وذلك أنهن كن يلبسن الخلافيل بأرجلهن ويضعن الثياب. فبعضهن تضرب برجلها من أجل أن تسمع الرجال صوت الخلخال فنهيت عن ذلك بما فيه من الفتنة. فكيف بالتي تبدي الخلخال أو تبدي القرب أو ما أشبه ذلك؟ هذا من أسباب الفتنة. أو تبدي الحلي الذي بذراعيها أو بأصابعها أو بكفيها، كل هذا من أسباب الفتنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت من بعض الصديقات أن الإقبال في حق النساء لا يزيد، ذلك قولها إن الحجاب أو الأباءة إذا أصبحت طويلة جدا أي أصبحت تغطي الساقين إلى آخره يعتبر من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. فهل هذا صحيح؟ هذا غلط كبير، لأن الإسبال إنما حل في حق الرجال، أما النساء فمطلوب منهن إغفاء الثياب على سيقانهن وأقدامهن وأعقابهن، ولذلك رخص للمرأة أن ترخي ثوبها من ورائها قدر صدر أو قدر ذراع على قدر الحاجة من أجل أن يستر أعقابها. وليس هذا من الإسبال، لأن الإسبال إنما هو الإسبال المحرم من خصائص الرجال، ولكن مع الأسف في المجتمعات التي لا تلتزم بالإسلام وإنما تدعيه ادعاءً، جاءت من المجتمعات الكافرة انعكس الأمر، فصار الرجال يسبلون ثيابهم ويسحبونها على الأرض، فصارت النساء تكشف ثقالها أو أفخاذها وتكشف متاكلها، انعكس الأمر، فصار الرجال يسبلون والنساء يكشفن ثقالهن وأذرعهن إلى آخره، لأن الشيطان يريد بذلك الفتنة، يريد بذلك الفتنة وإغواء بني آدم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول قرأت في بعض كتب الفتاوى أنه لا يجوز للمرأة كشف وجهها أمام الأجانب دون رضا، فكيف هذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال في معنى حديثه لأسماء إذا حاضت المرأة لا يظهر منها غير هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه؟ جزاكم الله خيرا. ما قرأتيه من وجوب ستر وجه المرأة وتحريم كشفها عند الرجال الأجانب هو الصحيح وهو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وأما حديث أسماء الذي ذكرتيه فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فيه ضعف في إسناده وفيه انقطاع وفيه غرابة، كيف يليق بأسماء بنت أبي بكر الصديق وأن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثياب؟ هذا يدل على أن هذا حديث أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن أسماء رضي الله عنها، وهي من بيت فضل وبيت شرف وعزة، بيت أبي بكر الصديق، وهي زوجة الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، فكيف يليق بنساء هذا البيت أن يتزيين بهذا الزوج؟ هل يدل على غرابة هذا الحديث؟ لا. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الصلاة وهل لها الأذان والإقامة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لها أن تؤم النساء في الصلاة، صلاة الفريضة وصلاة التراويح وغيرها مما يفعله له الجماعة، وأما الأذان والإقامة فهذان من خصائص الرجال، ليس على المرأة أذان ولا إقامة، لأن هذا من خصائص الرجال، لأنه يحتاج إلى رفع صوت، والمرأة منهية عن رفع صوتها لا يسبب الفتنة، وأيضا هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء كن يؤذن أو يقيم الصلاة، لم يحفظ هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. طالما تطرقتم فضيلة الشيخ بإمامة النساء، هل تنصحون أختنا بالكيفية التي يجب أن تكون عليها إمامة النساء؟ ما دامت أنها في محيط النساء فإن الكيفية تكون بالتزام اللباس الساتر في الصلاة، سواء صلت وحدها أو صلت مع النساء، لأن يكون اللباس ساترا لجميع جسمها وظافيا يستر قدميها ويستر ولا يبدو منها إلا وجهها بحضرة النساء أو بحضرة المحارم من الرجال، هذا في الصلاة. وألا تلبس لباسا ضيقا أو شفافا لأنها تصبح قدوة سيئة للنساء، ولا سيما إذا كانت فأمهن في الصلاة فإنهن يقتدين بها، فإذا كان لباسها غير محتشم فستكون سببا في فتنة كثيرة من بنات المسلمين ونساء المسلمين، عليها أن تكون قدوة حسنة. فإذا كانت باللباس الشرعي واللباس اللائق للصلاة الذي يضفي على جميع جسمها ما عدا وجهها، فهذا هو المطلوب منها. طيب جزاكم الله خيرا، أين يكون مكانها بالنسبة للمصليات لو تكرمتم في الصف؟ يجوز أن تكون في صفهن ويجوز أن تكون أمامهن، يجوز هذا وهذا، إلا أن بعض الفقهاء يقول وإمامة النساء تقف في صفهن، ولكن هذا ليس من باب الوجوب والحسب، ربما يكون هذا من باب الأولى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يوجد هناك بعض من الصابون المعطر والكريم المعطر، فهل هذه الأشياء محرمة على المرأة إذا خرجت من بيتها؟ نعم، الذي تظهر له رائحة، الذي تظهر له رائحة تنتشر حولها هذا محرم عليها إذا خرج، أما إذا كانت رائحته لا تنتشر بعيدا عنها فلا بأس بذلك. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول قاف مين، أختنا أيضا تسأل عن الحجاب فتقول ما هو موقف الشرع والسنة النبوية من كشف الوجه أمام زوج أخت الزوج وزوج الأخت، علما بأني متنقبة وملتزمة وعلما بأني إذا ظهرت أمامهم أكشف وجهي فقط دون تبرج، وهذا لأداء واجبات الضيافة دون الاحتباس المعروف، وعلما بأن جلوسي معهم قد أدى إلى تحسن ملحوظ في التزامهم هم أيضا من بعض نواحي الدين نظرا بما ألقيه من بعض العظات والتذكرة، جزاكم الله خيرا. من أعظم أنواع الحجاب ستر الوجه، لأن الوجه هو الزينة وهو محل نظر الرجال من المرأة والذي يدل على جمال المرأة أو دلالتها، فهو مجمع المحاسن، فتغطية الوجه من أعظم أنواع الحجاب، وكشف الوجه نقص كبير في الحجاب، التي لا تستر وجهها وتستر بقية جسمها تكون متحجبة حجابا ناقصا نقصا عظيما، وفي حجابها ثغرة كبيرة على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، ولو كان زوج أختها أو كان أخا زوجها أو أي كان ما عدا من استثناهم الله بمحل أبي زوجها أو ابن زوجها، أبو الزوج أو ابن الزوج الذي ليس منها، فلها أن تكشف عندهم لأنهم محارم لها، أما من عداهم أخو الزوج أو أخو زوج الأخت أو عم الزوج أو غير ذلك من أقارب الزوج فإنه حرام عليها أن تكشف عندهم، وأما كونها تلقي عليهم العبات أو تضيفهم فهي تفعل هذا الشيء وهي محجبة، وهذا من تمام العظة، من تمام العظة أن تكون محجبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.